بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في المجلس السابق على الشروط في البيع، وهي القسم الثاني من الشروط في البيع، وهي الشروط الفاسدة. وذكرنا نوعين أو قسمين من هذه الشروط الفاسدة، وهي الشرط الذي يكون فاسدا في نفسه ومفسدا للعقد، والقسم الثاني الشرط الفاسد في نفسه والذي لا يفسد العقد وإنما يصح معه عقد البيع. والقسم الثالث وهو الشرط الفاسد في نفسه والذي لا ينعقد معه البيع، لا ينعقد معه البيع، يعني لا يكون البيع منعقدا ثم يكون فاسدا، بل لا ينعقد من أصله. وهذا ما يسمى بالتعليق في البيع، أو البيع المعلق بشرط. ولذلك قال: وبعتك، أي والقسم الثالث من أقسام الشروط الفاسدة، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد. هذا بيع معلق، هذا بيع معلق، فهو يقول: إن جئتني بهذا الشيء بعتك. فإذا البيع هنا الإيجاب لم يقع، فهو معلق بشرط. هذا الشرط هل هو معلوم متى سيقع؟ غير معلوم. فإذا أصبح العقد هنا إيش؟ غير واقع، لأنه لا يزال معلقا. متى يقع لا يعلم، لأنه علق إن أحضرت لي كذا. فهذا بيع غير صحيح. على المذهب يرون أن هذا البيع لا يصح، وهذا مذهب الجمهور، أن البيع إذا علق بشرط لا يصح البيع، لأن الأصل في البيوع ما هو؟ أن تكون نافذة، واضح؟ وأن تكون منجزة ولا تعلق، لأنه يترتب على البيع ومن مقتضاه ما هو؟ التملك وصحة التصرف وما ينتج عنه من زيادة أو نفع أو يعني ما يترتب عليه من ربح أو خسارة، كلها في الأصل ستكون لمن انتقل إليه الملك. فهنا حينما يكون البيع معلقا ينافي هذا الأمر، فلذلك قالوا: البيع إذا علق بشرط مستقبلي فإنه لا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع. استثنوا من ذلك المشيئة، تعليق بالمشيئة، واستثنوا من ذلك بيع العربون. استثنوا من ذلك المشيئة، لو قال: بعتك إن شاء الله، فقالوا هذا يصح، لأن الغالب قالوا أن استخدام المشيئة هنا من أجل التبرك لا التعليق، لا التعليق، فلذلك قالوا هذا لا يؤثر في عقد البيع. واستثنوا أيضا، أي الأصحاب من الحنابلة استثنوا بيع العربون، أو ما يسمى بشرط العربون، فهذا بيع معلق بشرط، بيع معلق بشرط، وهذا الشرط هو دفع جزء من قيمة المبيع، وهو الذي يسمى العربون بالضم هكذا، أو العربون، أو العربون. وبيع العربون أو العربون سموه بيع العربون أو البيع بشرط العربون، هذا على المذهب يصح. واحتجوا في ذلك بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العربان فأجازه، ولكن الحديث لا يصح، لا يصح الحديث سنده. إنما الذي صح عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه البخاري معلقا وغيره، صح عنه إباحة أو إجازة بيع العربون. ما صورة بيع العربون؟ أن يأتي ويشتري من إنسان بضاعة ويقول أشتري منك هذا، فيقول البائع تدفع لي عربونا له، فيدفع العربون وهو جزء من الثمن، فيقول إن أتيتك ببقية ثمن البيع وإلا فالعربون لك، فهذا العربون لك. فهذا معلق بشرط، فقالوا مثل هذا يصح، مثل هذا البيع يصح. استثنوا هاتين الصورتين فقط في التعليق بالشرط، يعني تعليق البيع بالشرط. هناك رواية أخرى في المذهب ونصرها شيخ الإسلام بقوة، وهي جواز البيع بالشرط أو تعليق البيع بالشرط، نصرها ابن تيمية وابن القيم وبقوة. وهذا القول تعليق بالشرط من حيث النظر هو الأقرب، أما المذهب هو الموافق للجمهور، وهو أن تعليق البيع بالشرط لا يصح البيع، لا يصح البيع. طيب ما الثمرة من سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا؟ ها، يحدث ثمرة في هذا؟ نعم، يعني لو حصل لهذا البيع زيادة في الثمن أو حصل نماء لهذا المبيع، حصل نماء أو حصل زيادة في ثمنه، فإن قلنا البيع لا يصح فالنماء هنا يكون لمن؟ ها، للبائع، لأنه لم ينتقل من ملكه. وإن قلنا البيع يصح معلقا ها فهو للمشتري، لأنه صح البيع، صححنا هنا البيع، واضح؟ فإذا المذهب على أنه لا يصح البيع المعلق بشرط. والرواية الأخرى في المذهب وكما قلنا نصرها شيخ الإسلام وابن القيم، وهي من حيث النظر أقرب إلى الرجحان، أن البيع المعلق بشرط يصح، وأن الأصل في الشروط هو الصحة. طبعا دليلهم الذين قالوا بأنه يصح استدلوا بعموم الأدلة دالة على أن الأصل في الشروط الصحة، وهذا من الشروط التي الأصل فيها الصحة، ما لم يأتي دليل يمنع ذلك، ولا دليل على هذا المنع، لا دليل على هذا المنع. طيب قال أو يقول للمرتهن، أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لا يصح البيع. هذه متعلقة بما تقدم من قوله إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، لا يصح البيع. إذا قال الراهن، الراهن الذي يدفع الرهن، والمرتهن الذي يطلب الرهن على المبيع، قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، وين البيع هنا المعلق بشرط؟ ها؟ أيوة، الرهن سيكون مبيعا في مقابل ماذا؟ في مقابل ما الدين الذي عليه، في مقابل الدين الذي عليه. فإذا جاء إنسان وباع سيارته لشخص وقال للشخص أعطني رهن، باعها، والمشتري قال ما عندي مال الآن سأعطيك إياه بعد شهر، فقال البائع أعطني رهن على ذلك، قال هذه ساعتي أو هذه مثلا ناقتي أو هذه أي شيء من الأشياء التي ترهن، قال هذه رهن عندك إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، في مقابل إيش؟ في مقابل السيارة التي اشتراها، واضح؟ فهذه السيارة لم يدفع ثمنها، لم يدفع ثمنها، واضح؟ فهي دين في ذمته، دين بمبلغ مثلا لنقل 10,000 ريال، والرهن هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا الدين، واضح؟ فهو حينما قال له إن جئتك بثمن السيارة وإلا فالرهن لك، الرهن سيكون كأنه إيش؟ كأنه بيع، كأنه بيع، ما ثمنه؟ الدين الذي عليه، الذي هو أصله السيارة، أصل الدين، سبب الدين السيارة، وهو 10,000 ريال مثلا. فكأنه اشترى، البائع اشترى منه هذا الرهن بالدين الذي عليه، فهذا بيع، لكنه بيع معلق، بيع معلق، لأنه قال إن جئتك بالثمن وإلا فالرهن لك في مقابل هذا المال، فكأنه بيع للرهن معلق، واضح؟ هذه صورة من صور البيع المعلق. كما قلنا الرواية الأخرى في المذهب أيضا، حتى في هذه المسألة الرواية الأخرى في المذهب علم أحد أنه يصح ذلك، يصح ذلك، ونقل شيخ الإسلام أنه لم ينقل عن الإمام أحمد ولا عن أصحابه أو كبار أصحابه أنهم قالوا بخلاف ذلك، بخلاف ذلك، فهو ينصر هذا القول بقوة في مسألة البيع المعلق. فعلى كل حال المسألة فيها روايتان أو فيها قولان في المذهب قويان. المذهب هو الموافق للجمهور أنه لا يصح البيع المعلق، كأن يقول بعتك إن جئتني بكذا، أو بعتك إن رضي زيد، أو إن رضي والدي، أو أن يبيع الرهن نفسه، أن يقول الراهن للمرتهن ها إن جئتك بثمني هذا المبيع وإلا فالرهن لك، فالرهن لك في مقابل الدين الذي علي، فهذا الرهن أصبح مبيعا، هذا الرهن أصبح مبيعا لكنه معلق، معلق. وكذلك القبول، هذا الكلام في الإيجاب، كذلك القبول، لو قال المشتري في كل هذا الكلام، لو قال المشتري قبلت البيع إن رضي زيد، أو إن جئتني بكذا، أو هذا أيضا داخل في معنى البيع المعلق، البيع، لأن البيع والشراء واحد، البيع والشراء كلاهما بمعنى واحد، الإيجاب والقبول بمعنى واحد. لا، ليس هذا مقتضاه، هم استدلوا، الذين منعوا ذلك المذهب استدلوا بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، الحديث أخرجه ابن ماجه بنحو هذا اللفظ، أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكنه حديث مختلف في وصله وإرساله، فقالوا لا يغلق، يعني لا يؤخذ منه غلبة، بالغلبة بالقوة. فالرهن الأصل فيه ما هو؟ ها، هو توثيق للدين، ليس في مقابل الدين، هو توثيق للدين، واضح؟ بمعنى أنه إذا لم أحضر لك الدين ماذا تفعل؟ ها، يباع الرهن، يباع الرهن نفسه ويسدد منه هذا الدين لدائنه، إذا إن لم يكن عندك مال، يعني بحيث أنك تفك الرهن به، واضح؟ فهو إما أن تفك الرهن بمالك ها ورهنك يرجع إليك، أو إذا ما كنت مفلسا أو ما عندك مال فالحاكم سيبيع هذا الرهن ويسدد منه للراهن، واضح؟ لكن حينما تقول هذا الرهن عندك إن جئتك وإلا فهو لك، هذا بيع في الحقيقة. فالمذهب يرون أنه بيع بالغلبة، يعني بالقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ منه بالغلبة. ولكن الحديث على كل حال في ثبوته نظر، والذين قالوا بخلاف ذلك وهي الرواية الأخرى قالوا ليس معنى الحديث هذا ولا ينطبق على هذا، لأن هذا ليس أخذا بالغلبة، إنما هو برضا من صاحب الرهن، هو برضا من صاحب الرهن، فهو في الحقيقة أشبه بالبيع المعلق، أشبه بالبيع المعلق الذي وقع عن تراضي. والشرط في التعليق أو تعليق البيع بشرط، الأصل كما قالوا الأصل في الشروط هو الصحة حتى يثبت دليل على المنع، ولا دليل يمنع من تعليق البيوع بمثل هذه الشروط. طيب، نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم، قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب، اشترط البائع على المشتري أن يكون بريئا من كل عيب، يعني ما لي علاقة بأي عيب يحدث في هذه السلعة أو تكتشفه أو يظهر لك في هذه السلعة. قال في كل عيب، من كل عيب مجهول، يعني ليس حاضرا الآن، يعني ليس يقول والله السيارة مثلا مكينتها مثلا فيها كذا، بين العيب، قال أبرئني من هذا العيب، هذا عيب معلوم واضح وتبايع على هذا الأمر، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في ماذا؟ من كل عيب مجهول، سواء كان بإطلاق هكذا أو بتحديد، قال إن حدث في السيارة كذا، يعني وجدت أن السيارة مصدومة أو السيارة فيها كذا أو فيها كذا، أو عدد له عيوبا معينة، لكن هذه العيوب مجهولة، ما تعلم هل هي فيها أو لا أو ليست فيها، ها؟ فهنا قال لم يبرأ أي البائع، لماذا؟ ما العلة هنا؟ ما العلة هنا في يعني هذا الشرط؟ يعني يقول المذهب يقول هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد ولا يبرأ البائع، لماذا؟ لأن المشتري هنا في هذه الحالة لم يتملك السلعة بعد، فليس له حق في أن إيش يبرئك، فهو يبرئك من شيء لم يمتلكه حقيقة، فقالوا لأن هذا وقع قبل العقد، لكن إذا وقع بعد العقد فقالوا يصح، فقالوا يصح، واضح؟ يعني إذا قال لك أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبرئني من كل عيب فيها، واضح؟ فهذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح، ويحق للمشتري فيما بعد لو اكتشف عيبا في السلعة أن يفسخ العقد، أن يفسخ العقد. لكن لو باعه واشترى المشتري ثم قال البائع في مجلس العقد أخشى أن يكون فيها عيوبا هذه السلعة، فقال المشتري أبرئك من كل عيب فيها، فهنا إيش يصح الإبراء ولا ما يصح؟ إيه يصح، لو قال المشتري أبرأتك من كل عيب ولا ما يصح؟ يصح، لماذا؟ لأنه وقع بعد العقد، بعد أن ملك حق الإبراء، ملك حق الإبراء، لأنه قبل العقد لا يملك حق الإبراء ولم يتملك السلعة بعد، واضح؟ هناك رواية أخرى أيضا في المذهب، وهي رواية قوية في المذهب، واختارها أيضا شيخ الإسلام، نحن نشير إلى بعض الروايات القوية، ترى ليس في كل مسألة نشير إلى هذه الروايات، إنما فقط الروايات القوية والتي لها أثر. هناك قول أو رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام وقواها، أن الإبراء من العيوب إذا كان عن علم، إذا قال البائع ذلك عن علم بالعيب فإنه لا يبرأ، سواء قال ذلك قبل العقد أو بعده لا يبرأ، لأن هذا من الغش، والمشتري له الخيار في هذه الحالة، خيار العيب كما سيأتي معنا. واضح الصورة هذه في هذه الرواية؟ تصورتم ذلك؟ وإن كان لا يعلم البائع فإن الإبراء يصح من المشتري، سواء كان قبل العقد أو بعده، سواء كان قبل العقد أو بعده، وهذا الشرط يكون صحيحا على هذه الحالة، لأن البائع لا يعلم، هو يقول أنا سأبيعك سلعة أنا لا أعلم ما فيها من العيوب، ولكن أبيعك بشرط أن تبرئني، ما تأتي وتطالبني بخيار العيب بعد ذلك. فإن كان لا يعلم حقيقة البائع فليس للمشتري إذا أبرأه ليس له الخيار، ليس له إيش الخيار، لأنه حق وتنازل عنه ورضي بهذه السلعة على ظاهرها، واضح؟ لأن البائع لا يعلم بذلك. أما إن كان البائع يعلم ببعض العيوب وقال وادعى عدم العلم بها وطلب الإبراء منها، فإن المشتري إذا علم بهذه العيوب فإنه له حق إيش الفسخ أو خيار العيب. لماذا؟ لأن هذا البيع بنى على خداع وغش، خداع وغش، فلا يكفيه أن يقول أبرئني، لأنه يعلم ذلك، وكان الواجب عليه أن يظهر هذا الذي يعلمه، فإن رضي البائع المشتري بهذا الأمر وتعاقد على ذلك فنعم، وإلا يعني لا يجوز له أن يخفي هذه العيوب. هذه الرواية الأخرى في المذهب، وهي أيضا رواية قوية، وهي من حيث النظر هي الأقرب، من حيث النظر هي الأقرب. نعم. على المذهب، على المذهب إذا أبرأه قبل العقد ها فإنه لا يصح هذا الإبراء، هذا الشرط لا يصح، بمعنى لو اكتشف المشتري بعد العقد عيبا في السلعة فإنه يحق له المطالبة بالفسخ أو يعني من خلال خيار العيب، واضح؟ أما إذا كان بعد العقد أبرأه فهو حقه وتنازل عنه بعد أن تملك. وعلى الرواية الأخرى لا ينظر لهذا الأمر، وإنما ينظر إلى هل البائع يعلم بهذه العيوب أو لا يعلم، فإن كان يعلم لا يبرأ سواء أبرأه قبل أو بعد العقد، وإن كان لا يعلم فإن الشرط يصح سواء أبرأه قبل العقد أو بعد العقد. طيب نعم. وإن باعه دارا على أنها 10 أدرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. نعم، قال وإن باعه دارا، إن باع البائع دارا له على أنها 10 أذرع يعني مساحتها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل، فما الحكم هنا؟ قال صح، يصح البيع. ليش يصح البيع؟ ها، مع أنه اختلف التمتير، المساحة اختلفت، لماذا يصح البيع هنا؟ لأنه وقع على عين معلومة، إنما اختلف فقط في بعض صفاتها، لكن العين معلومة، العين هنا معلومة. قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار. هنا شرطان لمن له الخيار في الفسخ، في فسخ مثل هذا البيع، شرطان. الأول الجهل بالحال، يجهل أنه أن في زيادة في التمتير أو نقص، والثانية أن يكون له غرض صحيح وفاته هذا الغرض بهذه الزيادة أو هذه النقصان، فله الخيار سواء كان البائع أو المشتري. فإذا كان البائع يعلم بهذه الزيادة أو بهذا النقصان، طبعا في قوله صح يصح البيع و على للبائع الزيادة وعليه النقص، البيع صحيح ولكن نقول عليك لك الزيادة إن كان في زيادة وعليك النقص إن كان في نقص. يعني باع أرض مساحتها 1000 متر، معي أنتم؟ فلما متروها وجدوها 900 متر، هذه فيه نقص، على من يكون النقص؟ البيع صح على المذهب، البيع صحيح لأنه باعه أرض معلومة لكن في نقص، فالبائع يلزمه إيش؟ أن يدفع في مقابل هذا النقص لمن؟ للمشتري. وإذا كان في زيادة له تكون الزيادة، على المشتري أن يدفع له هذه الزيادة إما قيمتها أو يرد له الأمتار الزائدة، واضح؟ له الزيادة وعليه النقص، ولكن البيع يصح. طيب هل يحق لأحدهما الفسخ في هذه الحالة؟ لا يحق له الفسخ إلا بهذين الشرطين، إلا بهذين الشرطين، وهو أن يجهل وأن يكون له غرض صحيح. يجهل إيش؟ يجهل الحال، ما كان يعلم أن فيه زيادة في التمتير أو نقص، واضح؟ باعها على أنها 1000 متر طلعت 1100، أو باعها على أنها 1000 طلعت 900، ما كان يعلم، يجهل هذا الحال. وأيضا أن يكون له غرض صحيح. كيف غرض صحيح؟ يقول المشتري مثلا أنا اشتريت هذه الأرض على أن مساحتها 1000 متر، فتبين 900 متر، أنا أحتاج 1000 متر، أنا احتياجي 1000 متر، أنا ما أحتاج 900 متر تضطرني أغير في يعني احتياجاتي أو في مخططات البناء أو إلى آخره، إذن فاته غرض صحيح هنا، واضح؟ فهنا له إيش؟ له الخيار في الفسخ، ولا نقول يدفع لك القيمة وخلاص، له الخيار في الفسخ، واضح؟ أو كان للبائع نفسه الغرض الصحيح، البائع يجهل، أنا بعتك وأنا أجهل هذا الأمر ولي غرض صحيح، أنا بعت على أساس أن الأرض 1000 متر، ها، وأنا أحتاج 1100 لأني سأذهب أشتري 1100، فتبين أنها 1100 أصلا، أنا مخطئ في التمتير، لي غرض صحيح، إذن يحق لي الفسخ، واضح؟ فإذن لمن جهل وكان له غرض صحيح له الخيار في الفسخ، وإلا الأصل أن البيع نافذ والبائع له الزيادة وعليه النقص. لكن قالوا في المذهب كما في الروض وغيره، قال إلا إذا قال البائع، إذا قال البائع كانت فيه زيادة وقال البائع هذه الزيادة لك، فلا حق للمشتري في هذه الحالة بالفسخ، واضح؟ قال أنا بعتك الأرض على أنها 1100، على أنها 1000، فتبينها 1100 لي 100 متر، قال رضيت بنفس الثمن، هي لك هذه 100 متر، فهنا ليس له الخيار، لأنه قال ليس له غرض صحيح في فسخ البيع هنا، لأنه جاءته زيادة من غير ثمن. أو العكس، لو كان فيها نقص، والنقص هذا سيكون لمن؟ على البائع، للمشتري، فقال المشتري ها قبلت بهذا النقص، فليس للبائع الفسخ، واضح؟ اشتراها على أنها 1000 متر فتبينت 900 متر، فقال المشتري أنا راضي، الزيادة من الثمن التي للنقص هذه لك، أيضا ليس للبائع الفسخ لأنه فاته الغرض الصحيح هنا، ليس له غرض صحيح. صورتم المسألة؟ ها؟ هذه استثناها الأصحاب من الحنابلة فقالوا لا يحق له الفسخ في هذه الحالة. أما في غير هاتين الصورتين فله الفسخ بهذين الشرطين، أن يجهل وأن يكون له غرض صحيح ويفوته هذا الغرض الصحيح. نعم. لا، ما يصلح البيع على جهالة هكذا، ما يصلح، لابد أن يكون على علم، لأن إذا كان فيها نقص فيكون بيع مجهول هنا في هذه الحالة. كيف؟ لا يكون هذه جهالة، لا يصح البيع على جهالة، لأنه قد يكون يظن أنها النقص يسير مثلا، ثم يتبين له أن النقص كبير، لكن إذا كان يعلم أنه لن يكون النقص إلا يسيرا فنعم نحمله على هذه الصورة، يعني يشاهد الأرض ويعلم أنه لو حصل نقص بيكون بأمتار يسيرة أو سنتيات يسيرة فلا بأس، هذه جهالة يسيرة. طيب، نعم. لا، الذي جهل هو الذي له الخيار، الذي جهل وفاته غرض له الخيار في الفسخ. ليس له الخيار، ما دام يعلم ليس له الخيار في الفسخ. إيه، له الحق في استرجاع النقص أو الزيادة، لكن ليس له الخيار في الفسخ. الذي له الخيار في الفسخ من اجتمع فيه هذان الشرطان. نعم. واصل. باب الخيار. باب الخيار، هنا انتهى من الكلام على الشروط في البيع وابتدأ في باب جديد وهو باب الخيار. الخيار اسم مصدر لاختيار، من الفعل اختار، يختار اختيارا، المصدر اختيار، واسم المصدر من اختيار الخيار، اسم المصدر يسمى هذا اسم مصدر وهو الخيار. والاختيار أو الخيار ما معناه في الاصطلاح عندهم؟ ما معنى هذا الباب؟ المعنى هو طلب خير الأمرين، إما إمضاء العقد أو فسخه، هذا معنى الخيار، لأن البيع إذا وقع بين طرفين قد يعتريه أمور تؤدي إلى الفسخ، فيجعل للمتضرر من عقد البيع الخيار في الفسخ أو إتمام البيع فسمي خيارا. والمذهب بالاستقراء وجدوا أن الشريعة أو الشرع دل أو جعل للمتبايعين حق الخيار في ثمانية أحوال أو في ثمانية أنواع، وهي التي تسمى أنواع الخيار ثمانية، هذه بالاستقراء، والمسألة على كل حال اجتهادية، منهم من يجعلها ثمانية أو أقل أو أكثر، وهي لأنها مسألة استقرائية. فوجدوا أن الشريعة دلت على أن للبائع والمشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في ثمانية أحوال أو في ثمانية أنواع، سميت أنواع الخيار وجعل لها باب في الفقه، وهي المواضع التي للبائع والمشتري خيار الفسخ فيها، خيار الفسخ فيها. فالخيار معناه في الاصطلاح طلب خير الأمرين، إما إمضاء العقد أو فسخه، أو فسخه. نعم. وهو أقسام، الأول خيار المجلس. الأول خيار المجلس، هو أقسام، هي أقسام المذهب يرونها ثمانية أقسام، جعلوها ثمانية أقسام، هذا أولها هو خيار المجلس، وسمي خيار المجلس نسب إلى موضعه لأنه مرتبط بمجلس العقد، لأن هذا الخيار مرتبط بمجلس العقد فسمي خيار المجلس، لأنه مرتبط وسببه مجلس العقد، فإذا ذهب أو تفرق فات هذا الخيار، فهو مرتبط بموضع العقد الذي يسمى مجلس العقد. نعم. ما هو مجلس العقد أو ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس إذا تبايع الشخصان فهما بالخيار في إمضاء العقد أو فسخه ما دام في مجلس العقد، لكل واحد منهما الرجوع عن البيع ولو بدون سبب، ولو بدون سبب في السلعة أو في الثمن، ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب في السلعة، كأن تكون معيبة أو غالية، لا ليس بالضرورة ذلك، لو هو ندم على البيع، لأن الإنسان قد يندم على البيع أو يندم على الشراء، فالشارع الحكيم جعل للمتبايعين خيار المجلس، لأن الإنسان أحيانا قد يستعجل في اتخاذ القرار في بيع أو في شراء، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالنفوس وأعلم بأحوال العباد، فلذلك جعل أو جعل ربنا سبحانه وتعالى للمتبايعين خيار المجلس. ما دليله؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. فالبيعان بالخيار يعني كلاهما بالخيار ما لم يتفرقا، ففهم من هذه العبارة أن مجلس العقد لكل واحد من البيعين، ها، لكل واحد منهما حق فسخ العقد ولو بدون سبب، ولو بدون سبب. وهذا للأسف يجهله كثير من عامة المسلمين، كثير من عامة المسلمين يظنون أن البيع إذا قال بعتك وقال اشتريت، ها، وصفقوا بأيديهم، ها، كل واحد يعني أعطى للآخر صفقة يده، يظنون أن هذا الرجوع فيه يعني لا يجوز أو لا يصح أو ينافي الرجولة أو ينافي المروءة أو ينافي الشهامة والكرامة، كل هذا من الباطل، كل هذا من الباطل. فالصحيح أن البيع ما دام في مجلس العقد، ها، فلكل واحد منهما خيار الفسخ، خيار الفسخ، ولو بدون سبب، ولا يعد ذلك معيبا أو ينافي الكرامة أو الشهامة أو الرجولة أو الأخلاق، كل ذلك ليس بصحيح. ومن يعني عاب على الناس ذلك أو يعني ضغط عليهم بمثل هذه العبارات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مثل هذا الفعل، لأنك تمنع أخيك المسلم من حق جعله الشارع له، المشرع سبحانه وتعالى هو الذي جعل له هذا الحق، فكيف تأتي وتؤنبه وتقرعه ببعض الكلمات التي تجعله يعني ينفر من أن يأخذ حقه في الفسخ؟ فهذه المسألة يجهلها كثير من الناس، ولابد لطالب العلم أن ينشر مثل هذا الأمر بين الناس، أن للبائع والمشتري حق الخيار، إذا تبايعوا في مجلس من المجالس في أي مكان ما، ما داموا لم يتفرقوا فلهم الحق في فسخ هذا البيع. طيب نعم، سيأتي الآن الكلام. يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. نعم، في أي شيء يثبت خيار المجلس؟ هل يثبت في كل العقود؟ لا، إنما يثبت في بعض العقود، هناك عقود لا يثبت فيها خيار المجلس. قال يثبت في البيع، أول ما يثبت فيه في البيع، وهو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فيثبت في البيع. فإذا تعاقد الرجلان على سلعة وهما في مجلس العقد، ثم بعد التعاقد وبعد تسليم المبيع واستلام الثمن قال البائع أو قال المشتري أنا أريد أرجع عن هذا البيع، له الحق في ذلك، له الحق في ذلك. ولا يجوز لأحدهما أن يسارع إلى الخروج من مجلس العقد ليفوت على أخيه المسلم هذا الحق، هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يحل له إيش أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني ما يحل له، الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة وحديث حسن، ما يحل لك إذا تبايعت أن تقوم وتبادر بالخروج بقصد تفويت حق خيار المجلس عليه. أما إذا كان ليس هذا قصدك وإنما قصدك أنك مستعجل، هذا أمر آخر، لكن أن تقوم من المجلس وتخرج لأجل أن تثبت البيع حتى لا يستقيلك، يعني ينسحب من البيع، هذا لا يجوز، ولا يفوت الحق في ذلك، لو فعلته لا يفوت حقه بذلك، واضح؟ فإذن أول ما يثبت في البيع. قال والصلح بمعناه، الصلح سيأتي معنا في باب الصلح أنه على قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح الذي على إنكار هو أشبه بالبيع، ولذلك قال والصلح بمعناه، الذي بمعنى البيع، يعني بمعناه أي بمعنى البيع. والصلح الذي بمعنى البيع أيضا يحل أو يصح فيه خيار المجلس. كيف الصلح الذي بمعنى البيع؟ مثل إنسان يقر لإنسان بأن له في ذمته مثلا 100 صاع من التمر، 100 صاع من التمر، واضح؟ أقر له بذلك ثم صالحه على قيمتها، قال أنا أشتريها منك ب100 ريال مثلا، ولا ب1000 ريال مثلا، نعم أنت تطلبني 100 صاع هي دين علي، سأصالحك عليها، خذ هذه قيمتها 1000 ريال الذي تطالبني به من التمر، معي؟ واضح؟ اصطلحوا على ذلك، هذا صلح إقرار، أقر له بالتمر الذي عليه ثم صالحه عليه. هذه المصالحة بيع ولا ما هي بيع؟ بيع، كأنه باعه التمر الذي في ذمته ب1000 ريال، هذا بيع، له حق الخيار ولا ما له حق الخيار؟ خيار المجلس له حق الخيار، المجلس أن يرفض ويرجع عن البيع هذا، واضح؟ قال والإجارة أيضا، الإجارة كذلك، لو استأجره قال استأجر منك هذه الدار ب1000 وقال أجرتك ثم رجع عن ذلك، يحق له ذلك. والصرف، الصرف هو في الأصل بيع، بيع نقد بنقد، واضح؟ فأيضا يدخل فيها خيار المجلس. والسلم أيضا، السلم نوع من أنواع البيوع، وهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن ما داموا في مجلس العقد، يحق له لكل واحد منهما فسخ هذا العقد، عقد السلم. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود. العقود الأخرى العقود الأخرى إما أن تكون عقود في الأصل جائزة ليست لازمة، لأن العقود منها جائز ومنها لازم. جائز ليس بمعنى جائز أنه يجوز، يعني الذي يقابله المحرم، وإنما الجائز الذي يقابله اللازم. عقود جائزة مثل الوكالة، واضح؟ جائزة يعني تستطيع أن تفسخها في أي وقت، إذن لا حاجة خيار المجلس لأنه تستطيع أن تفسخها في أي وقت. وإما عقود نافذة لا خيار فيها أصلا لقوة نفوذها، ليس فيها ولا حتى خيار المجلس، مثل الوقف والعتق. فالعتق إذا أعتق عبده ما له خيار، واضح؟ وكذلك مثل الوقف، لو قال وقفت بيتي هذا للأرامل أو للأيتام لا خيار له في ذلك. فإذن العقود الأخرى التي تكون نافذة في الأصل ها هذه ما فيها خيار، أو تكون في الأصل جائزة كعقد المساقات وعقد النكاح وعقد يعني بقية العقود الأخرى كالحوالة ويعني الضمان والرهن وغيره، هذه كلها عقود في الأصل جائزة ما تحتاج لفسخها إلى مجلس العقد، تفسخها في أي وقت فلا حاجة للشرط فيها. في قوله في البيع استثنى الأصحاب من أنواع البيع، استثنوا ثلاث صور قالوا ليس فيها خيار في البيع. هذه مستثنات من ماذا؟ من البيع، مستثنات من البيع، واضح؟ بينما قال دون سائر العقود، هذه مستثنات من ماذا؟ من العقود كلها. فهناك عقود يصح فيها الخيار وعقود لا يصح فيها الخيار، لكن البيع من أنواع البيوع التي استثني منها ثلاثة بيوع، هذه لا خيار فيها، واضح؟ قالوا مثل الكتابة، المكاتبة، لما يكاتب عبده مملوكه، المكاتبة نوع من البيع، باع العبد لنفسه ولا لا؟ فجعل العبد يشتري نفسه من سيده، هذا نوع بيع، هذا لا خيار فيه. قالوا هذا لا خيار فيه، واضح؟ لأن الشارع يتشوف للعتق. وأيضا الثاني قالوا إذا تولى الشخص طرفي العقد، وهذه مسألة خلافية في حكم تولي طرفي العقد، يعني أن يكون البائع والمشتري هو نفسه، شخص وكلك ببيع هذه السلعة وآخر وكلك بشرائها، فأصبحت أنت البائع والمشتري، فقالوا هذا لا خيار. لماذا؟ لا، لأنه ما يمكن يحصل التفرق في هذه الحالة، كيف يتفرق؟ ما يحصل التفرق، فلذلك لا خيار في هذه المسألة. والثالثة قالوا إذا اشترى من يحرم عليه من الرقيق، إذا اشترى من يحرم عليه من الرقيق أو من يعتق عليه، كيف من يعتق عليه؟ اشترى ذا رحم من أصوله أو فروعه ممن يحرم عليه، لو اشترى ابنه أو اشترى أباه أو أمه أو أخته، ها؟ فإنه هنا بهذا الشراء مجرد ما اشتراه يعتق عليه ولا لا؟ ها؟ قلنا هذه سبقت معنا، يعتق عليه، فإذا هنا لا خيار له، ليس في خيار مجلس في هذه الصورة، ليس فيها خيار مجلس. هذه الثلاث صور من البيوع قالوا ليس فيها خيار مجلس، مستثنات من إيش؟ من البيع، مستثنات من البيع لعلل عللوا بها، واضح؟ ها؟ أي البيع بالجوال خياره ما داموا يتكلمون، ما دامت المكالمة جارية بينهم، فإذا أغلقوا سماعات الهاتف خلاص تم البيع في هذه الحالة. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.